بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ومن يؤمن بالله ويعمل والله شكور حليم.